والوقايه هذا كثيره الوقايه مشهوره كثيره. والمقصود ان يدل عليه القران العظيم والسنه المطهره ان العرب والعجم موالي بعضهم لا شك، وانما يتميزون بالتقوى والايمان، من كان اتقى لله كان اولى بغيره، وان كان من العجم وان كان من الموالي هذا هو الذي دل عليه الكتاب العظيم والسنه المطهره، كما قال جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى من ادم وحواء، يشمل قريش وبني هاشم وسائر العرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما في لتفاخروا قال لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله غنيم حميد سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله يسلمك للعرب الثلاث صحيح محل الأرض هذا محل ضعيف، لكن لو صح ما يعرف ذكرنا هذا في كلمة في المقالة في ما يتعلق بالقضية العربية فيها قضية العربية ليس غريرة. نعم كلمة مريرة فلا كلمة مريرة فيها أنها خيرت لما اعتقد لما اعتقد خيرت كان زوجها عبدا، هذا الصواب إذا كان عبدا فلهذا خيرت لما ملك نفسه، هذا يدل على ان المملوكه اذا اعتقت تحت امر لها خيار، ان شاءت بقيت معه وان شاءت تركته، وكان زوجها يدعمني وكان يحبها كثيرا ويمشي في اسواق يبكي يطلب ردها اليه، فاشارها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترجعين اليه، قال تامرني او تشفع، قال لها صلى الله عليه وسلم لا بل اشفع، قال لا حاجه اليه. نعم المقصود هذا يدل على ان المملوكه اذا اعتقد تحت عبد لها الخيار، وهذا داخل به قوله الكفاه والخيار، كلمه الخيار هذا منه هكذا كما ياتي ان شاء الله في المغروب. نعم بس يكون بين الدارين ليس بالطلاق، لا يدل على البيع ليس بالطلاق، لان المملوكه ليس بالطلاق لكن تخير بذلك الى عدد. طاعة الرسول هنا واجبة لها؟ نعم طاعة الرسول لها هنا واجبة أم؟ تأمرني أو تشفعني فاقيها، قال ما أعرف ما أمر أشفع الشفاعة، دل على الشفاعة ما يلزم قبولها، في الشفاعة إنما يلزم الأمر طاعة الأمر. شيخ ما يفهم العرب أكفاء كله ضعيف كله ضعيف كله ضعيف. نعم أكفاء ما بينهم لكن هم أنا أمر لا يلحقون يا العرب جملة من الصحابة نكرها جميلة كلها باطلة كلها باطلة. العرب صحيح منهم العرب صحيح يتحدث بلسان عربي العرب اللي من العرب هذا مطلوب من ذرية إسماعيل أو من العرب اللي هم قحطان قحطان مختلفين قيل أنهم من ذرية سلام النور قيل أنهم من ذرية إسماعيل يسمون من العرب العالية. لو زوجت المرأة فاسقا فهل لها ولأوليائها فسخ؟ ايش؟ لو تزوجت المرأة رجلا فاسقا زوجت فاسقا فهل لها فسخ؟ يعني ما درت؟ لا زوجت ما علمت يعني؟ ما علمت نعم يأتي بحث إن شاء الله يأتي بحث إن شاء الله. نعم الذين لا تجوز عليهم الزكاة من هم؟ من هو هذا الناصر؟ ها يعني مثلا قال لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس بل وهاج الناصر نصك من جهه الناس بل من جهه الغنى والفضل والى اخره بل من وهاج الناصر. لو كان يا شيخ كان فيه من هم الثاني يعطى من بيت المال يعطى من غير الزكاه بعض هذا قال اذا طلبوا لا باس الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه قال اذا طلبوا جاز لهم الاخذ منه ولكن الأقرب والأظهر العموم لا ينبغي يحكم منها إلا عند الضرورة التي تبح الميتة إذا أصبحت الضرورة تبح الميتة لا بأس. الله يسمح لك عورة المرأة مع المرأة ما حد المعروف بين ما بين السرة مثل الرجل المعروف لكن ينبغي لها الحشمة دائما وأن تسر نفسها تمد الحشمة لكن لو رأت المرأة منها جيدة ثديها أو ساقها رأسها ما في بأس. وما أولادها أحسن لك البيت؟ الأولاد الحشمة الرجال محرمها من هذا الرأس لها وهذه لها رأسها ما الصوم يعني ما فوق السورة تحسن لكن كنا تحت شيء تعتني بالحسنة تكون ملابس رافعة وكاملة أو لا واحد الباب أحسن الله إليك بعض النساء الإرضاع أمامهم نعم بعض النساء يرضعن أمام محارمهن أخوانهم تركوا وحوطوا لا بأس الشهر لأنا من أمور الظاهرة تفجي من أمور الظاهرة فوق السورة. هل يجب على الحج إذا كان الحج قبل أن يرتد؟ لا حج يجب. أسلم على ما أسلم خير. إذا أسلم نفعه كل شيء قدم من الخير. حج غير ما يعمل أي شيء. وإنما تبطل أعمال إذا ما فعل إذا ما أثبت أعماله. نسأل الله العافية. أحسن الله عليك. تارك الصلاة كفر كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ كفر أكبر عملي. كفر عملي. كفر أكبر عملي. مثل يسجد الصلاة كفر عملي ومن يذبح لغير الله كفر عملي ليس من باب الكفر الاعتقادي لا كفر عملي لا يعتقد جواب صلاة كفر عملي اعتقادي منه شو الله هذا لوالد فضائله هم بني هاشم شهاده ابن علمنا هم بنو بنو مطلب معهم في فيما يتعلق به من مال من جهه بيت المال يعطون لانهم تابعوه في جهلهم الاسلام لكن ما تحرم عليهم بل المطلب على الصحيح انما تحرم على بني هاشم خاصه ذرية هاشم الا ان الله الذي فتح بيته هذا شيء اخر. احسن الله اليك المرتد اذا مات على ردته ما تنفع اعماله قبل ان تحضر وقد ان لا يرى ما عمله من عمل فجعلناه وباء منه نسال الله العافيه. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي يختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهم أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطير منهم أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ما بعد هذه الاحاديث ما يتعلق بالنكاح فيما اذا تزوج اختين او امراته من تهاب الله اسلم او تزوج اكثر من اربع حديث ابو حاتم يروج يدل على ان اذا تزوج اختين ثم اسلم طلق احداهما لقوله جل وعلا وان تجمع بين اختين محرم جامع اختين فإذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى لحديث الحاكم فيروز. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع هذه غيلان بن سلمة فإنه اختار منهن أربعا ويفرق البقية لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب منكم مثلا ومثلا ربع فالنهاية أربع إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس في قصة زينب وزوجها في العصر الربيع فأسلمت قديما فتأخر إسلامه إلى عام الفتح فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لأنها بقيت تنتظر ولم ترغب الأزواج، فردها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أم سلمة بن جدة أنها ردها بنكاح جديد، وحديث ابن عباس أنه ردها بنكاح فهو أجود إسنادا، والجمهور على أنه ردها بنكاح جديد لأنها انتهت من العدة ما بقي الزوجة. واحتج به بعض أهل العلم على أنه إذا بقيت اختيارها تنتظره فلا بأس أن ترد عليه، والأحوط الذي ينبغي لو وقع أن ترد بنكاح جديد احتياط الخروج من خلاف العلماء لأنها انتهت من عدتها. لأن المرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيض صرت أجنبية. وهذه الخبيث الخامس اكمل على هذا، أنها أسلمت ثم زوجت فأسلم زوجها وقال إنها علمت الإسلام، يعني علمت الإسلام قبل أن تخرج العدة، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم تزعها من الآخر وردها الأول. هذا محمول على أنها علمت الإسلام وهي في العدة، وإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته وليس لها أن تزوج. وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العلم. أما بعد العدة فقد خرجت وبالت منه ولم تصل إلا بعقد جديد، إلا على أحد القولين في قصة زينب رضي الله عنها والأحوة المؤمن في مثل هذا لو وقع. والعمل بقول الجمهور حديث حرم وسهم شده أن المرأة ترد ما دام تبيه وغيرها الحمد لله نكاحا جديدا ينتهي الاسلام. وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. من كان سجده تصلي وهو يصلي احيانا ويدع احيانا. الله يعني جدد النكاح ان كان على حاله هو نكاح سنه جد له لو جد معه. هذا حاله من ذلك. يجدد النكاح الصواب ان اختصاصه والواجب يجدد النكاح. اذا اسال اذا تاب هذا الله ولا يفرق بينهم. من أسلم تحتها أختان ما يتعين أن يفارق الثانية؟ تقدم منه تعين أختان لا قصي الثانية مو بلاد الأولى. لا لا يتخير أختان ما سأل عنه كيف تزوي ما يقال لا لا لا لأن أمر مشكلة ما هو الأنسب لكن اختار له ولو اختار القديم أو اختار جديد نعم ما يضر. سلمك الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مخرج حرف الضاد الصحيح حيث أن الأقوال قد كثرت فيه؟ ويقول السائل أنا حريص على إخراجه من مخرجه الصحيح. الأمر واسع لا إله إلا الله ضاد وضال متقارب هذا ولا مرسل ولا الضاد الصحيح من أهل العلم لا يشدد فيه الحمد لله. جزاك الله. أخرجها بالضاد أختها أبدا ما يحرج تشديد أبدا الأمر واسع إن شاء الله لا إله إلا الله. رجل طلق زوجته ثم تزوج اخته هل في شيء يحصل عمل؟ بعد عده لا سدت او لا سدت حتى ما حل. الله يسلم عمل من عاشره اذا نذر هل يوفي هل عليه نعم؟ ابن العاشره اذا نذر هل عليه ان يوفي او لا يلزم؟ لا يظهر ما يلزم حتى يبلغ الحلم لان مر على التكليف لكن لا اوفى بحسن او اذا اوفى بحسن. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. ففي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. أما بعد، هذه الأحاديث الآثار كلها تعلق بعيوب النكاح ويوجب الخيار. سبق من ذلك بعضه، وحديث زيد بن كعب العجرة هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السنة ولا من جهة المتن، ولكن معناه صحيح. لا مر الزوج بامرأة تبين فيها برص هو عيب، يعني برص منفذ. كذلك أثر سعيد المسيب في المعنى كذلك، فيها برص أو جلام أو جنون أو ما أشبه ذلك. كل هذا، كل هذه العيوب توجب الخيار.